السؤال التاسع: ما حكم لبس الصغيرات في القريقعان، اللبس الشعبي، دون مشاركتهن في التسول وغيره؟ لا يجوز أن نشارك في هذه الأعياد المبتدعة لا بلباس ولا بتسول ولا بهدايا ولا بإحضار شيء. والبعض قد لا يعرف ما هو هذا العيد أو ما هي هذه الليلة، ليلة القريقعان. هذا العيد أو هذه الليلة التي يحتفل بها بعض الناس للأسف هي ليلة 15 من رمضان من كل عام يحتفلون، ويسمونها بهذا التسمية، ويسمونه هذا العيد بهذا الاسم القريقعان. ولا ندري في الحقيقة لماذا سمي، لكن ذكر بعض أهل العلم أن السبب في ذلك أن الأطفال يقرعون الأبواب عندما يحتفلون، يذهبون إلى الجيران وإلى الأقارب فيقرعون أبوابهم، يطلبون منهم كما ذكر في السؤال شيئا من الحلوى، وهذا تسول في الحقيقة، والتسول لا يجوز والمسألة حرام. كيف نعلم أولادنا أن يذهبوا ويشحتون ويمدون أيديهم لطلب الحلوى والفلوس أو المال؟ وذكروا حقيقة هذا العيد أنه من صنيع الروافض، ذكروا أن هذا العيد من ابتداع الروافض، ويزعمون يعني الروافض أن هذه الليلة، ليلة 15 من رمضان، ولد فيها الحسن بن علي، ولد فيها الحسن بن علي رضي الله عنهما، فقالوا إن المسلمين ذهبوا إلى رسول الله وتوافدوا حتى يهنئونه ويباركون له، وهذا كله كذب وغير صحيح. وعلى كل حال هذا العيد يبدأ في الليل، ويخرجون ويأتون بأصناف الأكل، ويتصورون ويجتمعون ويغنون، ويخرج الشباب كذلك إلى الشوارع، ومنهم من يرش الماء ويتبادلون التهاني، وهذا كله في رمضان، شهر العبادة، شهر القيام، وهم في هذه الليالي أو هذه الليلة يصنعون هذه الأمور المنكرة. كان عليهم أن يتقوا الله في أوقاتهم وفي أنفسهم، فيحرصوا على هذه الليلة، وهي ليلة من ليالي رمضان، بالقيام وبالتلاوة وبالدعاء والتضرع بين يدي سبحانه وتعالى، فيفعلون هذه الأمور ويغنون ويقولون الأشعار، وبعضهم قد يتوسع أكثر من ذلك، وهذا عيد مبتدع لا يجوز المشاركة فيه ولا بشيء من ذلك. لأن العيد، ما هو العيد؟ يعاد كل سنة، وهو احتفال عيد الفطر وعيد الأضحى. أهل الإسلام لا يوجد عندهم إلا ثلاثة أعياد: عيد الفطر وعيد الأضحى وعيد الجمعة. وقد أفتت اللجنة الدائمة في فتوى نفيسة، وهي موجودة في مجموع الفتاوى لهم، وأظنها في المجموعة الثانية، سئلوا عن هذا العيد وذكروا أنه بدعة وأنه لا أصل له في الإسلام.